هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وباقة جديدة من أحلى الأوتار الموسيقية. هيا بنا نبدأ سريعا مع بعض الأخبار الموسيقية السريعة. على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، استضافت دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر فرقة البالي الملكي القومي الجورجية. قدمت الفرقة عرض نيران جورجيا، وتضم الفرقة 50 عارض محترف يؤدون مجموعة من التابلوهات الفلكلورية الراقصة التي تجمع فكرة فنية واحدة وتعبر عن اسم العرض. ويحمل العرض المشاهد إلى رحلة في جورجيا القديمة عاكسة طابع المجتمع الفريد في شكل متميز بالإبهار وتكامل العناصر الفنية من ملابس، ديكور، إضاءة وموسيقى. وما زلنا مع الأخبار الموسيقية السريعة، وفي أمسية فنية رائعة التقى العالميان نادر عباسي ورمزي يسا مع أوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة ضمن سلسلة حفلات عام بيتهوفن. ويتم من خلال الاحتفال بمرور 250 عام على ميلاد المؤلف العبقري لودفيج فان بيتهوفن. تضمن برنامج الحفل كونشيرتو البيانو والأوركسترا الرابع للموسيقار الألماني بيتهوفن، وقدمه الفنان العالمي رمزي يسا بمراعة. يشار إلى أن كونشيرتو البيانو والأوركسترا الرابع كتبه بيتهوفن عام 1805. أعزائي المستمعين، ومع ما اسمع من هذا الكونشيرتو نستمع الآن بقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي وبمشاركة أوركسترا القاهرة السيمفوني. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع بعض الأخبار الموسيقية السريعة. في إطار فعاليات الاحتفال بعام مصر روسيا 2020 وفي الساحة المواجهة للمعهد العالي للباليه بأكاديمية الفنون، أزاح الأستاذ الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية والسيد القائم بأعمال سفير روسيا في مصر الستار عن تمثال الباليرينا العالمية أنا بافلوفا. والتمثال أبدعه النحات الدكتور أسامة السروي لأسطورة الباليه الروسية أنا بافلوفا وأهداه إلى أكاديمية الفنون. وبهذه المناسبة أعزائي المستمعين نستمع إلى جزء من مقطوعة البجعة وهي إحدى مقطوعات متتالية كرنفال الحيوانات للمؤلف الفرنسي كامي سانسونس والتي رقصت أنا بافلوفا بمصاحبة موسيقاها عام 1905. والآن مع جزء من موسيقى البجعة لسانسونس ويؤديها عازف على آلة التشيلو بمصاحبة عازفين على آلتي بيانو. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية والدقائق القادمة مع شخصية الأسبوع الموسيقية وهي للمؤلف الموسيقي الروسي سيرجي بروكفييف. يعتبر بروكوفييف أحد أعلام مؤلفي الموسيقى في القرن العشرين، وهو عاش ما بين عامي 1891 و 1953، وكان أيضاً عازفاً بارعاً على آلة البيانو وقائداً للأوركسترا. وتعتبر مؤلفات بروكوفييف المتنوعة من أكثر المؤلفات الموسيقية تقديماً للجماهير بين المؤلفات خلال القرن العشرين. ولد بروكوفييف في 23 من شهر أبريل عام 1891، وكانت الوالدة تجيد العزف على آلة البيانو. وبدأت مع بروكوفييف الدروس الأولى له الموسيقية من خلال آلة البيانو، ثم تولى تعليمه أستاذ آخر. وعندما بلغ بروكوفييف سن 12 عام، ألف عدة أعمال وعرضها على المؤلف الموسيقي الروسي تانييف، الذي نصحه بأن يتخصص في دراسة الموسيقى. ومن مؤلفات بروكوفييف الموسيقية نبدأ ونستمع إلى جزء من كونشيرتو الكمان والأوركسترا الثاني. وفي مؤلفات الكونشيرتو المنفرد، عزيزي المستمع، يحرص المؤلف الموسيقي على إظهار البراعة المتميزة للعازف المنفرد، كما يظهر أيضا الجانب الآخر من خلال الكتابة لآلات الأوركسترا المختلفة. والآن مع جزء من كونشيرتو الكمان والأوركسترا الثاني لبروكوفييف. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع شخصية الأسبوع الموسيقية لبروكوفييف. يمكن أن نعتبر أن حياة بروكوفييف الفنية مقسمة إلى عدة مراحل. المرحلة الأولى عندما كان يعيش في روسيا، واستمرت هذه المرحلة حتى عام 1920. ألف خلال هذه المرحلة السيمفونية الكلاسيكية وأيضاً الكونشيرتوات الثلاثة الأولى للبيانو والأوركسترا، وأيضاً كونشيرتو الكمان والأوركسترا الأول. المرحلة الثانية، وهي التي قضى أغلب الوقت فيها في مدينة باريس، واستمرت حتى عام 1933. وقد ألف خلال هذه المرحلة مجموعة من الأعمال، من أشهرها أوبرا الملاك المتوهج، ومجموعة من الباليهات وسيمفونيات أرقام 2 و3 و4 وكونشيرتو البيانو رقم 4 ورقم 5. أما المرحلة الثالثة، وهي التي بدأت عندما عاد إلى موسكو عام 1934، وألف خلالها الموسيقى لعدد من الأفلام السينمائية، وموسيقى باليهات روميو جولييت وسندريلا، وأيضا زهرة الصخر، ومؤلف بيتر والذئب. وقد اتبع بروكوفييف مذهب الكلاسيكية الحديثة في الموسيقى، والذي اعتمد على استخدام صياغ من عصر الباروك والعصر الكلاسيكي، ولكن بمضمون موسيقي معاصر. ولنختتم هذه الباقة من مؤلفات بروكوفييف الموسيقية، ونستمع إلى جزء من موسيقى باليه روميو وجولييت. Thank you.